أنا في انتظار مولود وأريد أن أختار له اسم شهاب الدين، فما رأيكم في مثل هذا الاسم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد فلا أعلم بأسا في هذه التسمية شهاب الدين، ولكن خير غيرها من الأسماء المعبدة لله أفضل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأسماء الله عبد الله وعبد الرحمن، إذا سميته بعبد الله أو عبد الرحمن أو عبد الكريم أو عبد الملك أو عبد القادر أو نحو ذلك من الأسماء المعبدة لله سبحانه فهذا أفضل وأحسن، وفق الله جميعا. اللهم أمين، جزاكم الله خير.